بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى تفسير المشبهات. قال: وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي. يبقى هنا الأمر شبهة عظيمة، أن امرأة ادعت أنها أرضعت فلان وفلان. وهناك بعض الأشياء النساء يؤتمن عليها، منها ما يتعلق بنفسها من حيض أو غيره، ومنها أيضا الرضاعة، أنها أرضعت فلان، فقد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. لكن هنا من باب الورع أن هذه شبهة يجب أن يترك هذا الباب، وإن ترتب عليه أمر عظيم، سيترتب عليه فصل المرأة أو الزوجة عن الزوج، وتترتب أمور عظام. ولكن إذا وجد هذا، ولذلك ينبغي في قضية الرضاعة أن يعلم وليكون هذا معروف، أن فلانة أرضعت فلان وفلان أو فلانة وفلان، حتى لا يلتبس أو لا تلتبس الأمور. وأعرف رجلا تزوج بامرأة وأنجب منها، وبعد فترة من الوقت اكتشف أنها أخت من الرضاعة. وطبعا المجتمع الذي نعيش فيه يعني هذه الأشياء لا مثلا يعني يدققون فيها ولا يبحثون عنها، فاكتشف هذا، فماذا يفعل؟ أجلسها معه تحت سقف واحد كأنها أخته، يعني أخته من الرضاعة، وإلى أن توفاها الله عز وجل. فلذلك هذه الأمور يعني بتؤدي إلى يعني ممكن فساد عظيم، فلا بد من وضوح وبيان هذه الأشياء. امرأة أرضعت، يبقى لابد أن يعرف أن فلان هذا رضع من فلان، وأن هذا أخوها من الرضاعة وأخته فلان من الرضاعة، إلى آخر هذه الأشياء. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة، ولما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. قول حدثنا يحيى بن قزعة أو قزعة قزعة قال حدثنا مالك، وهو مالك ابن أنس، عن ابن شهاب محمد ابن مسلم بن شهاب عن عروة بن الزبير ابن العوام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. والوليدة اللي هي بقى أما، وكان في الجاهلية يعني الزنا هذا شيء طبيعي عادي، وطبعا لا عندهم ليس لدين، ولكن كان في إلى حد ما بعض الضوابط. فكان نكاح الجاهلية، حد يعرف نكاح الجاهلية؟ كان على أربعة صور، وهي الصورة المعهودة التي عليها الناس الآن: الرجل يأتي يذهب إلى رجل ويتزوج بابنته وهو وليها. الصورة الثانية وهي أن الرجل يريد نجابة الولد والعياذ بالله، فيقول لمراته: اذهبي إلى فلان فاستوضعي منه، فتأتي بالفاحشة وينسب الولد لزوجها للزوج. النوع الثالث أن الرهط أو الجماعة يقعون على المرأة ثم تلحق الولد بمن شاءت. النوع الرابع وهو اللي هم العاهرات ولهن رايات وأعلام، هذا موجود في الجاهلية، وطبعا كان النذر اليسير أيضا كان يتورع عن هذه الأشياء ويأتي بالنوع الأصل. ولذلك وقعت أمور عوام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني جئت من نكاح لا سفاح، والسفاح اللي هو إيه بقى؟ اللي هو الزنا والعياذ بالله. فهنا وقع من عتبة أنه وقع هذه الجارية، فكان وقع في نفسي أو تيقن أن هذا الولد الذي منها له، فعهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدتي زمعة مني فاقبضه، هو ابني خذه. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة اللي هو يعتبر أخوه يعني على ظاهر الأمر، فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، ده ابن الجارية التي إيه لأبي ولد على فراشه، فأنا أخذه. فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي، وهو متيقن من هذا، كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن زمعة. وهذه قاعدة ثبتت بأن الزنا لا يترتب عليه حكم قط، إنما الولد لصاحب الفراش، الولد لصاحب الفراش. فقال هو لك يا عبد ابن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر أي الزاني الحجر الرجم. لما جاء في شريعة الإسلام بأن أي ولد ينسب إلى صاحب الفراش حتى ولو تحققوا من الزنا، يعني في زنا، والزاني والعياذ بالله له الرجم، يرجم بالأحجار إن كان محصنا، وإن لم يكن محصن فالجلد مع التغريب، الجلد مع التغريب، هذا خاص بالرجل، أما بالنسبة للمرأة فالجلد بلا تغريب. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أي أخت هذا أيضا هذا الولد أخته، قال لا احتجبي منه يا سودة، لأن هنا الأمر أيضا ليس يقين، لكن الدلالة القاطعة الظاهرة بأن الولد إيه للفراش والآخر مدعي قد يكون على صواب. فلما كان الأمر فيه بعض البينات أو فيه شبهة كما أراد البخاري بهذا الحديث في هذا الباب فيه شبهة، فقال احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة، وجد أن الشكل قريب جدا من عتبة ابن أبي وقاص، فما رآها حتى لقي الله عز وجل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل، فإنه وقيل. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما آخذ، قال لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك طيالسي قال حدثنا شعبة شعبة ابن الحجاج ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي، الشعبي هو عامر ابن شرحيل الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض. حد يعرف ايه هو المعراض؟ هي فعلا زي النبلة؟ لا لا، هو المعراض عبارة عن يعني زي بالضبط كده ايه حبلين حبلين وفي حاجة من الجلد كده، ويفضل ايه يعني يفضل يلف يلف يلف يلف جنب ده ويروح عامله كده تروح الايه الطوبة الموجودة المقلاة. انا عاوز اوصلها يا ابو سهل هي دي المقلاعة دي، ربنا يقلع منك الشيطان ويرزقنا وياك الإيمان. ها يعني هو ممكن يدور حول هذا، المهم هو ايه ممكن شيء يلقى بي، يعني انا تصوري هو يعني هي صورة من هذه الصور، بس ممكن ايه بلش الطوبة يعني يعني ممكن ايه يتحط في سهم، او ممكن لان هو خشبة طبعا مش لابد يكون فيها شيء من الحديد او شيء من الصخر، ممكن يعني اما حديد اما نوع من الطوب المحدد يعني مثلا ايه لان في طبعا بيعملوا بعض يعني مثلا كده شيء محدد من الطوب او الحجاره وتحد. ولذلك في نهي عن الذبح بالشيء الذي هو من الطوب الحجر لانه طبعا ايه بيكون ثقيل. الام هو نوع من الاشياء التي يلقى بها او يضرب بها يصطاد بها. قال فاذا اصاب بحده فكل واذا اصاب بعرضه فقتل فلا تاكل فانه وقيذ. يبقى لو السن بتاعه او الراس بتاعته اللي هي الرفيعه اصابت فكل والا فلا تاكل فانه وقيذ. والمبقوذ اللي هو ايه الذي لم يذبح لم يزكى. قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمي فاجد معه على الصيد كلبا اخر لم اسمي عليه ولا ادري ايهما اخذ. في عندنا كلبين، كلب مسمى عليه وكلب ايه لم يسمى، سقطت الفريسه وليس متيقن من الذي اصطاد. قال لا تاكل، انما سميت على كلبك ولم تسمي على الاخر. قال باب ما يتنزه من الشبهات. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون من صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي. قول باب ما يتنزه من الشبهات، وهو الأشياء التي هي قريبة من الحرام فيها نوع من الإيه من الشبهات، فالإنسان يتنزه عن هذه الأشياء. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان ثوري عن منصور عن طلحة ابن مصرف عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة أي سقطة فقال لولا أن تكون من صدقة لأكلتها. يعني هنا هل هذه التمرة صدقة أو غير صدقة، فالأمر قد يكون بعيد. فقول صلى أن تكون من الصدقة، فالبخاري ساق بعدها يقينا أنها أيضا كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وربما على فراش. قد يكون الشيء في بيت الرجل نفسه مش في الطريق، يعني في الطريق مثلا الباب مفتوح لكن على فراشه يعني أقرب أن يأكلها، ورغم ذلك من باب الاحتياط إن شك فيها أيضا لا تؤكل. فساق بعده حديث همام قال أجد تمرة ساقطة على فراشي. قيل قد تكون علقت في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون هكذا أو جاءت بأي طريق من الطرق، فمن باب الورع ألا تؤكل. فإذا كان هذا الأمر فمن باب أولى الإنسان أي شيء يشك فيه لابد أن يدعه. وين يبدأ من البداية؟ وده يعود إلى التجار والذين يعملون في بعض الوظائف والمهن وهذه الأشياء، لابد أن يتحرى دقة المصدر. كان تاجر، لأن لو وقع الخلل في أصل التجارة يبقى كل مطعم سيأكله إيه في حرمة أو أقل حاجة فيها شبهة. فلابد أن يكون إيه يتقي الله في المصدر اللي هو الأساسي، ثم بعد ذلك يعني يتورع فيما هو آت أو فيما هو بعد. طبعا بالنسبة لحديث همام هو وصل في كتاب اللقطة كما سيأتي. يقول إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها، وهذا طبعا من باب الورع. قال باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. هذا باب آخر وموضوع آخر. يبقى هنا عندنا الاحتياط في المطعم والملبس والمسكن والمشرب، إن الإنسان لو شك في هذه الأشياء يتركها. لكن بالنسبة للعبادات الأمر بيختلف. سبب الاختلاف أن في أمر الأموال وما يتعلق بالمطعم والمشرب قد يتساهل فيه الإنسان لحب النفس لهذا. ممكن إنسان جعان ويجد شيء ممكن يأكله دون أن يدقق، ممكن بيع أو شروة ممكن تكون فيها نوع من الحرام ممكن لا يدقق لحب النفس لهذا الشيء، ممكن أمر كده مشكوك فيه لكن ممكن أمرره وأمشيه لحب النفس للمال. فهنا هذه المحاب حاب نفسك الترك فيها أولى، الترك فيها إيه أولى. أما بالنسبة لما يتعلق بالعبادات فهذه ليس للنفس فيها شيء، بل قد يشقى الإنسان ببعض الأشياء. الإنسان مثلا عنده بعض الوسواس أو هذه الأشياء أو غيره، لابد أن يدقق، لا يدقق فيها بل الترك أول. يعني أعرف بعض الناس ربما يتوضأ ما يزيد على 20 مرة، بل يبدأ يتوضأ لغاية ما يصل للرجل ينسى أنه اتمضمض أو استنشق أو غسل وشه فيعيد من جديد. وبعضهم بيتعنى في هذا، بعض الناس يغتسل يدخل. يعني أعرف شخصا غسل الجمعة ممكن يدخل الساعة 10 يفجأه وفي الحمام الأذان، بيفصل له حالة من الجنون بسبب الايه الوسواس. فهذا الأشياء الترك في هذا الأصل، إنسان يبدأ ايه ينفذ في الأمور الوسط ثم يقلع. فقال باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن ذكين، قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان عن الزهري محمد بن مسلم عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة. وفي بعض الأحاديث بأن الشيطان يلعب بإليات بني آدم، مثلا كده هو بيصلي ممكن يحس كده كأن في شيء خرج منه، فأجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة يسيب الصلاة. وطبعا هنا الشيطان ممكن إيه يؤثر على الإنسان بهذه الوساوس فيقتله بها. فقال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أبدا لا يخرج إلا بيقين. إما أن يسمع صوت، كلمة يسمع صوت يعني يشعر أن في صوت فعلا خرج مش لازم يسمع، أو أن يجد ريحا يشعر أن هناك ريح خرج منه. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريحة أو سمعت الصوت، أما الغازات الداخلية أو حركة وهذه الأشياء فالإنسان لا يعبأ بها. وقال حدثني أحمد بن مقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لندي أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه. أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم ولكنهم مسلمون لكن لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. طبعا التسمية شرط في الذبيحة، ولو أن ذبيحة لم يسمى عليها لا تؤكل، وده الراجح طبعا في خلاف، لا تؤكل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه قاطع، فعلى هذا لا تؤكل. طيب طبعا منهم من فصل قال لك لو ناسي يبقى يرفع نعمة الخطأ والنسيان هذه الأشياء، لكن هذه العبادات عبادات صريحة. لو شخص دخل في الصلاة ونسي استحضار النية، دخل صلى ومش عارف هو صلى نوى الظهر ولا العصر، الإنسان مشغول، واحد كده دخل ايه ذهنه مشغول عنده مشكلة زي الشيخ خالد مثلا كده واحد شغله وعكسه كده وقنع وراح دخل الصلاة وفجأة بعد ما صلى ترى أنا صليت الظهر ولا نويت ايه، ما هو الحل؟ ايه الحل؟ لازم يعيد، لأن الصلاة ما تنفعش، لأن الصلاة بلا استحضار نية ما ينفعش. فلذلك ينبغي للإنسان أن دايما يستحضر. كذلك إذا ذبح ذبيحة ونسي راح شرط البتاع كده بتكلم واحد وراح ذابح وما استحضر النية، يبقى هنا الذبيحة أيضا إيه لا تؤكل. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال لو أن رجلا ذبح ذبيحة كبيرة كبقرة كبيرة أو جمل كبير ما يساوي بألفي تقريبا من الريالات أو أكثر ونسي التسمية ماذا يفعل؟ قال لا تؤكل وتلقى على المزبلة. وقال ألقيها على المزبلة، ثم قال لو أنه فعل هذا مرة هل ممكن فيما بعد ينسى أنه يسمي على أي ذبيحة؟ طبعا يستحيل، أنه الخسارة التي خسرها خسارها طبعا فادحة فلا ينسى. فنفس القضية الإنسان إذا وقع في خلل في ترك عبادة من العبادات بقصد، يعني ما قصد بها التوجه، يبقى هنا يلزمه أن يعيدها. فقالوا لا أدري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوا، لأن الأصل في ذبيحة المسلم إيه الثقة، لكن أنا من باب الورع والاحتياط إن أنا إيه أسمي الله عليها. لكن لو جاءتني ذبيحة أنا متيقن تماما أنها مذبوحة ذبح غير شرع كالمجازر الآلية مثلا، يجي على المجزر الآلي ويعمل لك على السكينة اللي بتلف دي مكتوب عليها إيه كده بالخط الأحمر الكبير بسم الله الرحمن الرحيم، هي السكينة بتتكلم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، دي عمالة تعمل ززز تلف يعني مرة بعض الناس دخلوا بيشوفوا في بعض المجازر اللي هي مذبوحة الشريعة الإسلامية، قالوا ما سمعنا صوت تسمية قبل. طب حطوا حتى صوت كده زي الزمارة، ولا مثلا سجلوا شريط يقول بسم الله بسم الله بس ده زمات لف، ولو وضع الصوت هذا طبعا هذا يعني المقصود بالقصد القلب، وان الذبيحة تعبدية، ان الانسان هو الذي يذبح هو الذي يسمي، فهذه لا تؤكل. كذلك ما يذبح عند الغرب من النصارى مثلا ممن لا يسمي او يذبحون ذبح شرعي، يقولوا بان الذبح الشرعي يعتبر مثلى بيسبعوه بالصعق، يقول لك عشان نريح البهيمة يروح صعقها في لحظة بتروح نازلة بدل ما تقعد تترفص كده وتتعذب زي ما بيقولوا. طبعا هذا جهل، فهذا ايضا لا دخل، ولا يذبح فقط الا من اليهود. وزي بعض الناس اللي بيجي يسافروا مثلا بلاد اوروبية ونفسه يأكل مثلا في الطائرة لحمة او في بلد ينزل فيها لحمة، يقول انا عاوز ايه لحمة يهودي، لان اليهود لابد ان يذبحون ويسمون. ودي من الاشياء اللي تراها عجيبة عند هؤلاء القوم. فالشاهد هنا انني لو جاءني لحم وانا متشكك فيه، لكن على الترجيح الاصل انهم مسلمون ويذبحون ذبح سليم وان غيره وغير متيقن، يبقى انا اسمي لها ايه مكل. لكن لو انني يعني غير متيقن ان عارف انهم يذبحون ذبح غير شرعي فلا اكل من هذه الذبيحه. ونقف هنا ان شاء الله واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.